يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من استاك بالسواك والإمام يخطب فهل يعد لاغيا؟ اي نعم، متحرك، هذا حركة، واليستمع لا يتحرك ولا يتكلم، إذا تحرك أو خطط بالأرض أو هذا عبث. من مس الحصى يعني حرك الأرض وخط في الأرض فقد لغى. نعم.